اهلا بحضراتكم معانا مره ثانيه. يحدث في مصر يوم الاربعاء يشرفنا دايما الدكتور مبروك عطيه. كنا متفقين الاسبوع اللي فات ان احنا نشوف اغرب الاسئله والفتاوى اللي ارتبطت بالطلاق واللي هو اتعرض لها على مدى خبرته الطويله، ربنا يديله الصحه وطول العمر دايما. لكن قبل ما نبدا بالموضوع اللي احنا متفقين عليه، يعني في مشهد غريب قوي لف على مستوى الانترنت برضو، والمشهد ده اهو. المشهد ده يخص شيخ اسمه الشيخ العباسي في البحيرة. أنا سكت عشان تسمعوا الصوت ده. ده صوت زغاريد، ده صوت ناس بتزغر، فده معناه ممكن حضرتك تقول إيه مثلا؟ الناس دي مبسوطة إن الراجل توفاه الله؟ استحالة، وده نعش بجد. طب هم الناس دي بيزغرط ليه؟ قال لك ايه بقى؟ الكرامات. ايه التفسير الديني الصحيح لمشهد زي ده يا فندم؟ وطبعا دايما بتنورنا. الله ينور عليك، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتكلم. وانا في بداية كلامي بأدعو كل من شارك في تشييع هذه الجنازة أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من هذا الصنيع الذي لم يرد في كتاب ولا سنة. فللموت حرمته ووقاره وسكونه وجماله، وأيا ما كان الميت من الصالحين من الطيبين، من الآخر ما فيش حد أفضل من الصحابة. طب والكلام ده ما حصلش أيام الصحابة، إن هم دفنوا ميت بالزغاريت والطبل والزمر. في الحديث من صلى صلاة الجنازة على ميت فله قيراط من الحسنات، يعني كمية من الحسنات، فإذا شيعها فله قيراطان. السؤال كيف يشيعها؟ بالطبل والزمر والزراغيت؟ يشيعها بوقار وسكون واستحضار الحزن. دايما يقول لك جلال الموقف. لا، ما هي كده، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والطبلة دي إقوالة، الزراغيت دي إقوالة. كلام. هل يرضي ربنا إن إحنا نزرغت لأن فيه واحد نحسبه على خير مات؟ قال لك النعش كان بيهفهف. النعش جسم، وقانون الطبيعة يمشي على جميع الأجسام. الأجسام ساكنة ما لم تأتي قوة خارجية مؤثرة فتحركها. النعش بيموج، اللي شايله يا أخويا هو اللي بيموج. النعش بيجري، اللي شايله يا حبيب أمك هو اللي بيجري. بلاش بدعة وتأليف وخوارق للطبيعة. الناس بتبتاع الحاجات علشان يتحاكوا بيها، يهربوا بيها من مشكلاتهم الاجتماعية، يهربوا من أي حاجة من الحاجات، عايزين يفرحوا حتى في الموت. كلام ما أنزل الله به من سلطان. إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. دي مظاهر حزن. ومعروف إن ابن النبي كان طفلا اللي قال إن العين تدمع، والأطفال معروف حسابهم هيروحوا فين. أجرموا أول الأولياء الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، لا عملوا حسنة ولا عملوا سيئة. ومع هذا إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الواحد لما شاف الزغاريد دي في الحقيقة، يعني فندم، الواحد لما شاف الزغاريد أو سمع الزغاريد دي مبقاش متصور إيه المنطق. يعني إيه ده؟ هل في مكان لحد حضرتك تقوله الصحابة نفسهم؟ ما هو في مكان لحد تعمل كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الصحابة احتاروا يعملوا إيه؟ هيشيلوا على نعش وروحوا يعملوا بتاع. فقال الصديق رضي الله عنه: سمعته يقول إن الله لا يقبض نبيا إلا حيث يحب. كيف نصلي عليه سمعته يقول يدخل الناس علي أرسالة، يعني من غير صفوف، ويقولون نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة مدفن على سريره في مكانه. واحد عمل حيلة علشان يبقى آخر واحد شاف النبي، ففي اللحد اختلفوا نعمل لحد ولا نعمل حفرة، فرجحت كفة صاحب اللحد، فواحد ساب خاتم عشان ينزل يجيبه، عشان ينزل يجيبه حيلة حتى يكون آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، خلي بالك عشان شوفوا مين اللي هيخلف المسلمين، مع ان النبي موته هز الكرة الأرضية. يعني أنس ابن مالك يقول اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل ما فيها، واليوم الذي مات فيه النبي أظلم كل ما فيها صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي أظلمت فيه البنيان والشجر والمضر والدنيا دي كلها، الناس اتجمعت في سقيفة بني ساعدة عشان يشوفوا الفيوتشر، عشان يشوفوا أثيوبيا هتعمل إيه. أثيوبيا أثيوبيا حياة أو موت، ورانا إيه، هنعمل إيه، يعني أنت معايا. فالنبي فضل ثلاث أيام ميت مسجى ببردته الشريفة، يعني متغطي بالبردة بتاعته، وهم في سقيفة بني ساعدة، منا أمير ومنكم أمير، لغاية لما اختار الناس الصديق رضي الله عنه. الموت له جلاله، الموت له سكونه، المشي في الجنائز لا يستساغ فيه الكلام، ولا به تهليل ولا رفع صوت بتكبير ولا المهرجانات اللي احنا من عشاقها. فكل من حضر هذه الجنازة أنصح له أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من هذا المهرجان الذي ما أنزل الله به من سلطان. موضوعنا اللي كنا فيه الأسبوع اللي فات، أيوة، بالمناسبة من يومين كان البرلمان أقر مبدأ تغليظ العقوبات في مسألة من يفتي ولا وليس جدير بالفتوى، والناس بتسأل وفي أي حد بيجاوب. أيوة. لكن أنا عايز أعرف تجربتك مع الأغرب، أغرب الحالات. فاكر حضرتك الأسبوع اللي فات قلت لي في واحدة اتطلقت، أيوه، علشان قبل ما تغير هدومها بعد الفرح بعد ما روحوا، أيوة، عشان قالها تقوم تعمل له حاجة فقالت لأ، ف صحيح كان شايب أيه. صحيح. الحقيقة هي أول أغرب حالة اللي اتعرض عليك إيه؟ كتير والله يا شريف. أغرب خمسة، أغرب ستة. هقول لك أغرب حاجة ما يتصل بكلام حضرتك، سواء سئلت حضرتك أو سمعت عنه. لا، أنا في أمان الله، أنا لي زميل كان معايا في جامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية اسمه دكتور سيد الكيلاني. دكتور سيد الكيلاني في جامعة عين شمس، وانت عارف الإعراب تبقى لما واخدانا كأزهرية واخدة السودانيين والسوريين وجنسيات مختلفة، فتعرفنا في أبها. فعميد الكلية ما صدق إن سيد الكيلاني صديق مبروك عطية، فتدعينا الدكتور مبروك يعمل لنا ندوة. تمام. فأنا بسمع وطيع لأن له أفضل عليا بغربتي كويس. وأخ كريم وفاضل يعني. فالسوائل اللي الجامعة بعتته لي ياخدني، لقيته بيعيط وانا لسه هركب اروح اعدي ند، ولا طلاق ولا جواز ولا اي حاجه. الواد السواق ده من بلد في الارياف، ومراته طالبه الطلاق بناء على فتوى من حبايبنا جم بالسلامه بتوع قيام الليل والسنن والرواتب وغير الرواتب وحشه القلب اللي احنا فيها. فهي قاعدة تسمع قناة من القنوات دي قبل ما تتسكر، فلقت المفتي بيفتي بإن جوزك لا يقيم الليل، حرام تعيشي معاه. يا سلام. في تلات عيال، الولد قال لي أنا بشتغل، وكانت فتوى تلفزيونية. أيوة. فهي سمعتها وغيرها سمعها، ممكن يكون تأثر بيها جدا وما تعرفوش جدا. أنا الولد قال لي السواق سامعني لو عايش، ان انا بخلص الجامعه باخد ورديه تاكسي، بسافر اروح اوصل الساعه 2، يرجع بيتهم اخر الفجر، يرجع الفجر وش الفجر، ينام ساعتين ويصحى ويطلع على شغل الحكومه في الجامعه في القاهره، يخلص الجامعة ياخد التاكسي عشان يودي الماما هم. قلت له اطلبها لي يا ابني. طلبها لي قلت لها ايه يا شملولة يا بنت الشملولة؟ هو جوزك في حياته ليل اصلا عشان يقيمه؟ سؤال عبقري. وهي سمعت التلفزيون هو له ليل يا ويل وراحت قالت له طلعني عشان انت يا كبد امه هو له ليل اللي بروح الساعة 2 الفجر 3:06 انا بقول الساعة 5 يبقى واخد المشوار وطالع تاني أباكم والله الساعة 3:06 هو له ليل؟ فقلت لها يا بنتي قيام الليل بالنسبة إلى جوزك هو اللي بيعمله ده نومه. عند ربنا قيام ليل بس دي مش واسعة ولا دي بتفكر يا فندم فهي سمعتها في التلفزيون وطلبتها لنفسها بالظبط والنبي يا مولانا أنا بحبك وبسمعك ده الراجل خوفني وقال لا أعوذ بالله أعوذ بالله من مين؟ من واحد على المعاش من واحد فاضي من واحد رايق من واحد هيسهر يلعب كوتشينة نقول له سهر بسهر قيم الليل إنما ده شقيان ده شقيان رايح يجيب المم للتلاتة ويوفر الحياة الكريمة للثلاثة وأمهم هو ده بقى التعريف بتاع فوضى الفتوى يا فندم فوضى الفتوى يعني هو ده هي دي الحاله النموذج تعرف لما تسمع العالم ده انا مش عايز اخوض فيه قوي كتير يعني ما يستاهلش تلاقي يا شايلين هموم الامه من قيام الليل وذكر الله كثيرا ولا هم فاهمين ذكر الله قد ايه يعني ايه ذكر الله يعني ايه وات ذا مينينج اوف ذكر الله ذكر الله أول سطر فيه استحضار الحلال والحرام اللي ربنا قال إن ده حلال وده حرام ده ذكر لله وتاني حاجة ذكر وعد الله يعني الجنة وتالت حاجة ذكر وعيد الله يعني جهنم فتعمل اللي قربك من ربنا لكن دول عايزينها زي الطبلة بتاعت الجنازة اللي احنا لسه شايفينها عايزين الطبلة دي والزمارة طب أنا شريف سمعت ناس كتير قوي يعني في عبارة واحدة هقولها لك عبارة واحدة يا سلام يا جا عامل لك كده على قيام الليل عمري ما سمعت واحد بيقول يا سلام على إتقان العمل What is the meaning of this درس فين ده يا تاخده لا وإيه وتوصل لطلاق توصل لسبب طلاق حاجات شنيعة قوي الحالة رقم 2 مش هندخل الحالة دي أهدى الله البناية وعرفت إن جوزها ما عندوش ليل أصلا الحمد لله يعني ما تمش ال وتعالى للعلم بقى طيب قولي بقى الحالات التانية نعم فندم قولي الحالات التانية عشان نكسب الوقت حاضر لأن واضح إن كل حالة أغرب من التانية أيوة الحالة التانية حالة المشجعين على الطلاق ودي حصلت فعلا بس بعد ما طلق رجع إيه بقى؟ لا هي عاجبه امه ولا عاجبه اخته ولا عاجبه اخوه ولا عاجبه حد من عيلته ما يقعدش مع حد الا لما يزمله فيها طلقها عشان يريح الدنيا فجف حلقه وبيته ولم يجد واحدا من الذين كانوا يشجعونه على الطلاق بيعزمه على فطار ولا غدا ولا عشاء ولا بيغسل له هدمه. قلت له اجري هاتها. اجري. يعني قعدوا يزقوا يزقوا يزقوا وسابوه مشيوا. بالظبط كده. قال انا هدومي وسخه. اللي كانوا بيجيبوا لي الشاي كانوا هما بيجيبوا لي الشاي بيتكلموا عنها المضروبه اللي نجيلها ونحط عليها. عم عاوزوا عليها تكشيره على هبوز اخس. كرهوه فيها. يا إله إلا الله فطلق فانفض سامره ولما انفض سامره لم يعد شاعر ولا تاجر بيته اتخرب مش بس هدوم ولا أكل من الحاجات الغريبة جدا أنا لاقي حد موفق مع حد أشجعه وأهنيه وأقلب الصفحة وأشوف أنا أعمل إيه ويسيبه يعيش يا عم أنت مالك ونشوف نعيش إزاي الحالة الثالثة بتاع يعني أنا هقولها هتبقى معروفة لكن إن شاء الله مش هتبقى معروفة. الله طيب. هي بنية خدت دكتوراه من جامعتنا، من جامعة الأزهر. ورباها يعني حد قريب ليها، وجوزها ابنه. ابنه ده كان دبلون. دبلون بالنون يعني. تمام. هو دبلومة. تمام. أي. فلما خد الدكتورة كانت ليلة الطلاق، روحوا. قال لها هتقومي بقى تعملي شاي ولا هتعملي نفسك دكتورة؟ وكلمتين والتالتة طلاق. دي التهنئة اللي قدمها لها صاحب. هو مبيتها يعني. مش مبيت النية يعني. أنا شريف بيه بهتم بالفكرة. لا أنت بتنزل ليه؟ يعني انت شايف وعارف، هو واخد السكه وعارف راح فين. انت شايفني وعارفني وانا جاي محمول على الكرسي. ربنا يديك الصحه. الفريق اللي بيشتغل معاك بيشيلني، ربنا يشيل عنه كل هم. ربنا يديك الصحه. بالظبط كده. اللي ما يشوفش الا النص الفوقاني يقول ده فتوى. وبسم الله ما شاء الله على الدكتور. ربنا يديك الصحه. لا انت ازاي مرسخ في ذهنك إن هي مش هتقوم تعمل شاي لأنها هتتكبر عليك لأنها خدت دكتوراه؟ الفكرة جات لك منين؟ الفكرة جات من لك من إحساس هو اللي هو إحساس أخبر ومنيل بستين نيلة وطلعها علشان هي خدت دكتوراه؟ والله وشافت الويل بعدها، وربنا يكون معاها وعايشة ويصلح ربنا حالنا كلنا وحالها. وحصلت لها مشكلات كبيرة جدا طبعاً. ولم توفق في جواز بعد كده ومآسي كتيرة قوي. الحالة الرابعة. الحالة الرابعة. الموبايل بقى. أهلا بيك. الموبايل هو البطل. هو الدعامة الأساسية في فركشة العش الآمن. قولي إزاي بقى عشان هي دي اللي هنختم بيها. حاضر. جات لها رسائل مجهولة. جوزك بيعمل ويسوي، الحمد لله انا لسه جايب سيره الكرسي يعني. تمام. وهي عارفه ان جوزها ده لا هو بتاع ستات ولا بتاع نيله من النيلات ولا خيبه من الخيبات ولا بيعرج على بنات. تمام. ولا بيقول ابوك سأمان. لكن شافت الرسائل امنت وصدقت وطلبت الطلاق على حسب الرسائل. طلبت الطلاق على الكلام ده تماما. وجم سألوك بقى ولا جت سألتك؟ مفيش دخان من غير نار. لا انا قلت كلمه على الهوا من سنين طويله، لو حد مدمن مشاهدتي هيفتكرها. قلت من اراد ان يعيش حياه سويه جميله فليعتقد ان هذا المدعو لم يخترع بعد. ده معمول للناس النظيفه اللي تعرف تدخل جنيه او تعرف تحل مشكله. مش معمول لخراب البيوت. وطلقوا بسبب الرسالتين اللي قولها على التليفون. بالظبط كده. ووقع الطلقه والحمد لله ما راحوش للمأذون ورجعوا تاني ومفيش فايده. مسكوا موبايل برضه. مفيش فايده. انا بقولها لك وانا حاسس وعارف وقاري وكاتب واستاذ في مجالي. اللي اتعود على النبرصه مش هيبطل نبرصه الا لما ربنا يبتليه او ربنا يتوفاه على الاسلام ان شاء الله. في فايده طول ما حضرتك بتفيدنا كل اسبوع. اشكرك. بتنورني يا دكتور. الله يخليك. نورتني. شكرا جزيلا. الله يخليك. دكتور مبروك عمره ما تأخر عننا. صحيح الـ يعني الـ الوعكة الصحية موجودة، لكن إن شاء الله لا مش ما بيتأخرش عننا في الحقيقة. هو ما بيتأخرش عن حضراتكم أبدا. وأنا دايما بشكره على الموضوع ده. شكرا جزيلا دكتور. تنورني وربنا دايما.